بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. إذن هذه طريقة الإمام مسلم حينما يورد خبرا من أخبار صحيفة همام عن أبي هريرة. وشرح الحديث بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى: وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وحجاج ابن الشاعر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فهذا الحديث يدل على أن العين موجودة، وأنه بعض الناس حينما ينظر إلى شيء ويعجب به قد يجعل الله تعالى في هذه النظرة سبب. وتحدثت ما هذا السبب في شرحي لتفسير المعوذتين، فليرجع إليه من القناة. وربنا جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ولذلك الدنيا ينبغي أن لا تحلو في عين أهلها، وعليهم أن يعملوا لما بعد هذه الدنيا وهو الدار الآخرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قل: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هذه الدنيا قليلة وزائلة، فقد ينظر إنسان لشيء ويعجب به، فربنا جل جلاله يسقط هذا الشيء حتى لا يتعلق الناس بأمر هذه الدنيا الفانية. إذن هل أن العين موجودة وقد تصاب؟ نعم، يوجد هذا، وأمر يكون بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث في آخر هذا الحديث: وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو فرضنا أن إنسان نظر في شخص وأعجب بهذا الشيء ثم أصيب بالعين، يعني هذا يعني هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ من العلماء ما قال نعم يؤخذ به فيتوضأ ويغسل بغسالة هذا الوضوء. إذن هذا الحديث دل على وجود هذا الأمر، وأنه ينبغي على الإنسان أن لا يعجب بأمر الدنيا فوق حالها، وأن الإنسان إذا نظر إلى شيء فعليه أن يبرك لأخيه ويدعو للبركة. وجاء في آخر هذا الحديث: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وجاء فيه: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، فيه إثبات القدر، والقدر حق بالنصوص الشرعية وعليه إجماع أهل السنة والجماعة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غير العين من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، لأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى.

إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالرقية من كل ذات سم ومن كل ضرر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه يعني الإنسان أصابه شيء في جسده أو كانت به قرحة، القرحة معروفة نسأل الله العافية، أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. العلماء شرحوا هذا وقال المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وليس هذا خاصا بالمدينة النبوية، والريق أقل من الريق، ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام حال كونه يمسح على موطن الأذى. هذا هو المعنى، وفيه إظهار ذل والافتقار وأننا عبيد وخلق من خلق الله تعالى. خلق الله تعالى أبونا آدم من تراب، وربنا جل جلاله يمدنا بالنعم التي تخرج من التراب. قال ابن أبي شيبة يشفى سقيمنا، وقال زهير ليشفى سقيمنا. استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. نعم. والنملة المقصود بها القروح التي تخرج في جنب الإنسان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. إذن في هذا الحديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء المذكورة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم من الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك فقه قال رخص في الحمة والنملة والعين. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. في حديث سفيان يوسف ابن عبد الله بن الحارث. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة، هذا هو النظرة مقصود بها. نعم، طبعا السفعة اللي هو سواد يكون في وجه الإنسان، يعني لون في وجه الإنسان. إلى هنا نتوقف، عسى الله أن يرحمنا ويدفع الله عنا وعنكم السوء ويفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.